أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ومنهم من يستمع إليك. من هو هذا الذي يستمعون إليه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يخبر بهذا الخبر هو الله منزل الكتاب. يقول تعالى: ومنهم، أي ومن المنافقين الذين بالمدينة ويحضرون حلق الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلون معه، ولكنهم مؤمنون بألسنتهم كافرون بقلوبهم. ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول وفلان وفلان. من يستمع إليك في درسك في خطبة الجمعة، ثم إذا خرجوا من عندك، انتهت خطبة الجمعة وخرج الناس من المسجد، يقولون لبعض المؤمنين كابن عباس وعبد الله بن مسعود، هؤلاء العالمون، يقول لهم: ماذا قال آنفا؟ هذا كلام منافقين أخبات، بدل ما يقال: ما قال رسول الله، أو ما فهمنا ما قال نبي الله، بينوا لنا علمونا. يقول: ماذا قال آنفا؟ أي الآن، باستهزاء وسخرية. والله لقد قالوا هذا. ماذا قال آنفا؟ اسمع خبر الله تعالى عليهم. قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. كثرة الكفر والفسوق والفجور والظلم والشر، ختم الله على قلوب ما يدخل النور أبدا ولا يسمعون كلام الله، واتبعوا أهواءهم. علتان: العلة الأولى التي حملتهم على أن يهزأوا ويسخروا ويستهزئوا، هو أن قلوبهم مختوم عليها، ما يدخلها نور الله، يسمعون ما يسمعون. والعلة الثانية: اتباعهم للشهوات والأهواء، ما يتبعون عقولهم ولا أبدا إلا ما تمليه أهواءهم وشهواتهم. علتان عجيبتان. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. معشر المؤمنين والمؤمنات، نبأ إلى الله أن يطبع على قلوبنا، فهيا بنا نعبد الله ليلا نهارا ولا نعصيه، ومن زلت قدمه فليبادر إلى توبة ربه، يسأل التوبة من الله يتوب عليه، حتى ما تتراكم الذنوب ويختم على القلب والعياذ بالله. وأما الهوى لا قيمة له عندنا، نحن نتبع ما أمر الله به، ما قاله الله، ما أخبر به رسول الله. أما نتبع هوانا ونخالف ما جاء به رسول الله فهذا لن يكون أبدا. لكن أولئك المنافقين اتبعوا أهواءهم والعياذ بالله. هذا خبر أول أعيد تلاوته. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا قال تعالى فيهم؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والعياذ بالله. ثم قال تعالى في خبر عظيم آخر: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الصنف الأول صنف المنافقين، والصنف الثاني صنف المؤمنين الموحدين. والذين اهتدوا إلى صراط الله وإسلامه وعبدوا الله زادهم هدى فوق هداهم وزادهم تقواهم وأعطاهم تقوى الله عز وجل، يسرها لهم أعانها عليهم وفقهم لها، فهم يعيشون أتقياء بار صالحين من فضل الله عليهم. من هؤلاء؟ الذين آمنوا بقلوبهم وأسنتهم وجوارحهم وأطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، اهتدوا زاد مدى وآتاهم تقواهم. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم. قولوا آمين. ثم قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. هذا يتلاءم مع مشركي مكة، ولكن له لفظ عام. لا بأس أن تنزل هذه الآية في مكة وتحول إلى آية سورة المدينة، ما في بأس. لكن المنافقين المكذبون بالبعث والدار الآخرة ماذا يقول تعالى؟ فهل ينظر هؤلاء المشركون الكافرون الفاجرون عبدة الهوى المطبوع على قلوبهم من كبار المنافقين، ماذا ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة؟ هذا الذي ينتظرونه، فقد جاء أشراطها. والمراد من الساعة ساعة نهاية هذه الحياة الدنيا والإقبال على الحياة الآخرة. أن تأتيهم بغتة فجأة بدون، قال تعالى فقد جاء أشراطها. ومن أشراطها التي جاءت أولا الدخان الذي أصاب مشركي مكة وما حولها لما أجدبوا وأحيطوا 7 سنوات، صارت السماء دخان عندهم، آية من آيات الله. ثانيا انفلاق القمر وانشقاقه بين على جبل أبي قبيس، انقسم القمر قسمين، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، أية آية أعظم من هذه. ثالثا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، آية آخر الزمان، لأنه نبي آخر الأنبياء ولا نبي ولا رسول بعده. وقد قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، السبابة والوسطى، بعثت أنا والساعة كهاتين ما بيننا فرق. والآن كم مضى؟ 1400 سنة فقط عمر من الأولين، وعما قريب تتجلى الحقيقة للناس. وهناك أشراط صغيرة كبيرة متوفرة، أما أشراطها الكبرى 10 ما ظهرت منها ولا شرط، فإذا ظهر شرط تتابعت واحد بعد واحد. هكذا يقول تعالى يلومهم يعتب عليهم يؤنبهم، فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة بعد ذلك يسلمون ويوحدون ويتوبون؟ ماذا ينفعهم فضلا عن الساعة الكبرى، ساعة الموت فقط إذا غارت وحجرت في النفس يقبل من العبد أن يتوب وتقبل توبته؟ والله لا يقبل ذلك. فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ كيف يذكرون إذا جاءت؟ كيف يتوبون؟ كيف يعبدون؟ انتهى العبادة والعمل وجاء الجزاء. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ ما ينفعهم أن يذكروا أو يتوبوا أو يعلنوا عن لا إله إلا الله أو محمد رسول الله، ما يجدي، والله ما يجديهم. وهكذا كما قلت لكم، الإنسان منا إذا غرغرت الروح في صدره في حنجرته وغرغر لا تقبل له توبة أبدا، ولو قال تبت يا رب أنا من التائبين آمنت، ما يجديه ذلك ولا ينفعه. وقرأوا قول الله تعالى حتى إذا بلغت الحلقوم، لا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين كفروا. تبهتم؟ هذه ساعة الموت وساعة يوم القيامة من باب أولى. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجاء فقد جاء أشراطها؟ عرفنا ثلاثة منها وإلى لا؟ أولا انفلاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، الرسول يقول بعت أنا الساعة كهاتين، الدخان الذي أصاب مكة. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله والناس أجمعين فاعلم أنه لا إله إلا الله. يجب على كل إنسان أن يعلم أنه لا إله إلا الله. كيف يعلم أنه لا إله إلا الله؟ يجب أن يعلم بالسؤال، بالبحث، بالتدبر، بالتأمل، بالتفكر، حتى يعرف أنه لا إله إلا الله. والطريق إلى ذلك معشر المستمعين والمستمعات هو أولا أن تذكر أنت مخلوق وإلا لا. من يقول أنا لست بمخلوق؟ مجنون لا عقل له. يوجد من يقول أنا لست مخلوقا؟ انظر إلى هذه الحيوانات حولك فقط، مخلوقة وإلا لا؟ مخلوقة إيه نعم، لها خالق وإلا لا؟ أو يوجد مخلوق بلا خالق؟ يوجد هذا في العقل؟ كما قدمنا كأس فيه شاي أو حليب، والله لا يوجد إلا بموجده، فكيف هذه الحيوانات؟ انظر إلى السماء وما فيها من كواكب والشمس والقمر، من أوجدها؟ ما هي موجودة؟ موجودة وإلا لا؟ من قال لا ما هي موجودة هذا مجنون لا عقل له، ما هو عاقل أبدا. إذن لها موجد وإلا لا؟ مستحيل أن لا يكون لها موجد. إذن فالمخلوقات كلها لها خالق ألا وهو الله، اسمه الأعظم الله. هذه المخلوقات مخلوقة مرزوقة مدبر حياتها، أليس كذلك؟ فهل يصلح أن يكون منها إلها؟ هل يصلح أن يكون منها إله؟ مستحيل. مخلوقات مربوبات، الله دبرهم وأوجدهم، فهل يوجد بينهم إله يكون منهم إله؟ والله ما يوجد ومستحيل. ومن ثم تعلم أنه لا معبود إلا الله، لا إله أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فاعلم ماذا نعلم؟ أنه لا إله إلا الله. كيف نعلم؟ نقول هذه المكائنات كلها مخلوقة مربوبة ما يستحق أن يوجد فيها إله أبدا، فخالقها ومدبر أمرها هو الله، إذن هو الإله الحق. فلا إله إلا الله، والله لا إله إلا الله. والآلهة المعبودة مئات آلهة كلها آلهة باطلة باطلة باطلة، أصنام تماثيل شمس قمر شياطين عيسى مريم، هؤلاء يؤلهونهم والله ما هم بآلهة، إذ لا إله إلا الخالق الرازق المدبر ألا وهو الله. فلا إله إلا الله. علمنا أنه لا إله إلا الله، نعم علمنا يقينا أنه لا إله يستحق أن يؤله في هذه الأكوان إلا واحد ألا وهو الله، فقلنا أشهد أن لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. موعظة هذه، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يستغفر لذنوبه، لا بأس أن تقول قبل دخوله في الإسلام، قبل تنبئته وإرساله، قد يكون قارف ذنبا ما قارف، تبهتم؟ ولكن من باب إياك أعني واسمع يا جارة، أنتم استغفروا لذنوبكم وللمؤمنين والمؤمنات. ومع هذا والله كان في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة، وقال إنه لا يغان على قلبي، في الحقيقة هو نور. إذن فاستغفر لك استغفر للمؤمنين والمؤمنات. إذن هنا ورد نحن مأمورون بهذا ولا لا؟ أو الرسول مأمور ونحن غير مأمورين؟ نحن المقصودون، نحن المعنيون بهذا. استغفر لذنبك وللمؤمنات، ما استغفر لذنبك فقط، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. هناك ورد ناتيه ونرده كل يوم، خذوه وتفضلوا به ولا تتركوه. عندما تأوي إلى فراشك في الليل قل أستغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنات، أستغفر الله لي ولوالدي والمؤمنات، بيديك تعد 70 مرة 100 مرة ويد 100 مرة، تستغفر لك ولوالديك وللمؤمنات، وتكون قد امتثلت هذا الأمر الإلهي، واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولما تستعجل ما تأخذ ولا 10 دقائق ولا 7 دقائق، أستغفر الله لي ولوالدي والمؤمنات، أستغفر الله لي ولوالدي والمؤمنات، أستغفر الله لي والمؤمنات، بدون جهر وأنت على فراشك، وتكون قد امتثلت هذا الأمر الإلهي. فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم قال تعالى والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والله جل جلاله وعظم سلطانه يعلم متقلبكم في أعمالكم في المزارع والبساتين والمصانع والمتاجر والأكل والشرب، ويعلم مثواكم على فرجكم، فهو معكم أينما كنتم. إذن فأنتم تحت رقابة كاملة، إذن فراقبوا الله عز وجل، فإياكم أن تعصوه، إياكم أن تخرجوا عن طاعته بأية معصية، إنكم مراقبون. والله يعلم تقلبكم ومثواكم، ويعلم تقلبنا في الدنيا ومثوانا في القبر أيضا، ويعلم تقلبنا في الدنيا كاملة ومثوانا يوم القيامة، إما في الجنة وإما في النار، لفظ عام. لكن التفسير الأول يتلام مع الموعظة. إذا علمت أنك مراقب في كل أعمالك في متجرك في بستانك في مكانك وأنك مراقب عندما تأوي إلى فراشك، في هذه الحال ما تعصي الله عز وجل، ما تقوى على الخروج عن طاعته. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، مكان النزول السكون والاستقرار والإيواء. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات، أولا من الجائز أن تكون السورة مكية وبها آية أو أكثر مدنية. لطيفة علمية، قال من الجائز أن تكون السورة مدنية وفيها آية مكية، جائز. أو تكون السورة مكية وفيها آية مدنية ولا حرج، لأن الرسول تنقل ما بين مكة والمدينة. هاتي. ثانيا التحذير من اتباع الهوى فإنه يعمي ويصم والعياذ بالله. التحذير من اتباع الهوى فإنه يعمي ويصم، يجعل صاحبه لا يسمع ولا يبصر أبدا، ما يسمع نداء ولا قول ولا وعظ ولا يشاهد آية من آيات الله في الدنيا، ويستمع على الفسق والفجور. نعم. ثالثا بيان أن لقيام الساعة أشراطا أي علامات تظهر قبلها فتدل على قربها. نعم، من هداية هذه الآيات أن للساعة أشراطا لا تقوم إلا بعد أن تقع تلك الأشراط أو الشروط، لا بد. وقد ذكرت لكم أن عشرة ما بدأت بعد، إذا بدأت واحدة تتابعت وقامت القيامة، أما أشراط الساعة الخفيفة موجودة. نعم. وبينا ثلاث أشراط أيضا في القرآن الكريم. نعم. قال الشيخ في النهر، روى مسلم في صحيحه عن حذيفة والبراء قال كنا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا صلى الله عليه وسلم، في مجلس كنا نتذاكر فيما بيننا الساعة القيامة، أشرف علينا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال بما تتذاكرون؟ فقال فيما تتذاكرون؟ أيوة. قلنا نتذاكر الساعة. نتذاكر الساعة. قال إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. إنها لا تقوم أي الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، واحدة بعد واحدة. نعم. الدخان. الدخان. ودابة الأرض. ودابة الأرض. وخسفا بالمشرق. وخسف بالمشرق. وخسفا بالمغرب. وخسفا بجزيرة العرب. هذه التي نحن فيها. والدجال. والدجال. وطلوع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها. ويأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج. ونزول عيسى. ونزول عيسى. ونارا تخرج من عدن. والنار تخرج من عدن تسوق الناس إلى المحشر إلى فلسطين. هذه الأشراط العشرة يبدو أن أول شرط أن تطلع الشمس من مغربها. لماذا؟ لأنها إذا طلعت من المغرب ذابت القلوب، عافوا، ومن ثم لا تقبل توبة إلا لمن كان تائبا. إذا ظهرت هذه العلامات المؤمن مؤمن والكافر كافر، البار بار والفاجر فاجر، لأن معنى دقة الساعة. والله تعالى يقول هل ينظر إلى الله آخر سورة الأنعام، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعض الآيات، أعني إذا طلعت الشمس من مغربها معناه أن الفلك ارتج وخرب، ما واصلت الشمس دورتها، إذن بخراب العالم. نعم. وأخيرا وجوب العلم بأنه لا إله إلا الله، وذلك يتم على الطريقة التالية: الاعتراف بأن الإنسان مخلوق كسائر المخلوقات حوله. أيوة. وكل مخلوق لا بد له من خالق. نعم. فمن خالق الإنسان والكون إذا؟ والجواب قطعا الله. الله هو الخالق. فما دام الله هو الخالق فمن عداه مخلوق مفتقر إلى الله خالقه في حفظ حياته. نعم. ومن يؤله ويعبد إذن؟ لا الخالق أم المخلوق؟ والجواب الخالق. الخالق. إذن تعين أنه لا معبود إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله. ولما كانت العبادة لا تعرف إلا بالوحي وجب الإيمان برسول الله قطعا، فكان لا بد من زيادة محمد رسول الله، فنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.